الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة دروس التي نتحدث فيها عن سنن الله عز وجل في عباده. ونحن الآن نتحدث عن السنة التي يعبر عنها العلماء بقولهم: السكوت على المنكر نذير فساد كبير في الأرض. السكوت على المنكرات، يعني عندما تشيع، نذير فساد كبير في الأرض. بدأنا في الأسبوع الماضي دراسة هذه السنة، بدأنا بالآيات التي تتضمن هذا المعنى، والأحاديث التي تؤكد أيضا هذا المعنى مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ثم قلنا الحديث في هذا الموضوع ينقسم إلى شطرين. الشطر الأول الحديث عن الناس الذين ينبغي أن ينهضوا بإنكار المنكر وحراسة المجتمع من تسرب المنكرات إليه واستقرارها فيه. من هم؟ وهل تتساوى وظائفهم في هذا الواجب أم تتفاوت؟ هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني أنواع المنكرات المختلفة. أظن أننا ما نزال في الشطر الأول. قلنا المجتمع ينقسم إلى عامة الناس، نعم، وإلى من يسمون العلماء والدعاة إلى الله عز وجل الذين تفوقوا أو امتازوا على غيرهم بمعرفة الإسلام وواجباته والمنكرات التي ينبغي أن يطهر المجتمع منها، وقادة الأمة ورعاتها. المجتمع ينقسم إلى هذه الفئة. قلنا أما عامة الناس فيطلب منهم أن ينكروا ما يعرفونه من المنكرات حسب قدراتهم العلمية، وما ينبغي أن يتكلفوا معرفة ما لا يعرفون ليأمروا بمعروف أو ينهوا عن المنكر. يعني العام من الناس اللي له ثقافة إسلامية على قد حاجته ولا تزداد ثقافته على ذلك، هل يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، لكن ضمن حدود إمكاناته واستطاعته. يعني يكلف أهله بما يعلم أنه معروف وينهاهم عما يعلم أنه منكر، نعم. وكذلك بالنسبة لأولاده وذريته وإلى آخره، لكن لا يتجاوز ذلك. يعني إنما يمارس هذا الواجب ضمن حدود إمكاناته. أما الفئة الثانية وهي علماء الشريعة الإسلامية وعندما نقول علماء الشريعة الإسلامية كأننا نقول الدعاة إلى الله عز وجل، فلا يكون الإنسان عالما بالشريعة الإسلامية إلا وقد أصبح بسبب ذلك مكلفا بالدعوة إلى الله والتعريف بدينه. يعني ضريبة معرفة الشريعة الإسلامية معرفة سليمة دقيقة، ضريبة ذلك حراسة المجتمع الذي هو فيه من أن تتسرب إليه المنكرات ومن أن يغيب عنه المعروف. والحقيقة يعني هذه الفئة هي أهم الفئات التي أنيط بها هذا الواجب في المجتمع، لا شك في هذا ولا ريب. والعلماء عندما يفسرون قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، يفسرون هؤلاء بالعلماء، نعم، الذين عرفهم الله عز وجل على عقائد الدين وسلوكاته وأخلاقياته وآدابه وما إلى ذلك. بقي أن نتساءل، ولا أدري لعلنا قلنا هذه النقطة الأخرى في الدرس الماضي، هذه الفئة يعني العلماء الذين هم بالوقت ذاته دعاة إلى الله عز وجل لأنهم علماء، ما حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي فسحها بيان الله عز وجل أمامهم؟ لعلنا قلنا أو ينبغي أن نعلم أن السبيل المفتوح أمامهم شرعا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل اللسان. تعريف الإسلام، الدعوة إلى تطبيقاته، تحذير من المنكرات، الحوار والمناقشة عندما يقتضي الأمر ذلك، هذه هي حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لهذه الفئة الثانية. يعني لا يجوز للعالم مهما بلغ شأوه في معرفة الدين ومهما بلغت مكانته في تقدير الناس له والسعي من وراء تعاليمه، لا يجوز أن يستعمل غير اللسان للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، ولكنه يجب أن يذهب في استعمال هذه الأداة كل ما يملك أن يذهب إليه من الحكمة وأنواعها ووسائلها. والحكمة ليست كما يظن البعض اللين دائم، يعني الناس العوام يظنون أنه كلمة الحكمة تعني أنه الكلام اللين دائما، فلان يعني لا يستعمل الحكمة يعني أنه ما بيستعمل اللين، وفلان ما شاء الله كان بيستعمل الحكمة يعني يستعمل اللين، لا هذا غلط. الحكمة كما قلنا في درسنا الماضي يوم الخميس، الحكمة هي وضع الشيء في المكان المناسب، فإن اقتضى الموقف لينا فالحكمة أن تكون لينا، وإن اقتضى الموقف شدة فالحكمة أن تكون ممارسا لهذه الشدة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة قبل الهجرة حكيما، أليس كذلك؟ ولم يكن آنذاك يستعمل إلا لسانه، ولما هاجر إلى المدينة المنورة شرع الجهاد، فأصبحت دعوته آنا باللين وآنا بالقتال. هل كان رسول الله حكيما وهو في مكة، ثم غابت الحكمة عنه عندما هاجر إلى المدينة؟ لا، هو كان حكيما في الحالتين، في المرحلتين. ذلك لأن الحكمة كما قلنا إنما تعني وضع الأمور في نصابها، فمن كان يستعمل اللين دائما حتى في موقف الشدة لا، ما هو حكيم. ومن كان يستعمل الشدة حتى في موضع اللين كذلك ما هو حكيم. نعم. إذن هذه الفئة التي أمرها الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحذرها الله عز وجل من أن تستعمل أداة غير اللسان. ما بيجوز استعمال اليد أو وسائل القسوة غير اليد، مما يقوم مقام اليد لا يجوز ذلك قط، إلا فيما يتعلق بتأديب الأولاد. وقد قال العلماء ومنهم الإمام الغزالي: يجوز أهل الأب إذا وجد أن الحكمة تقتضي أن يقسو على أولاده في توجيههم، في تربيتهم بضرب غير مبرح، بتخويف لا مانع، لكن لا يجوز له أن يستعمل هذه السلطة خارج دائرة أسرته بشكل من الأشكال. والسبب هو أن الشارع يتشوف دائما إلى درء وإغلاق باب الفتنة. الفتنة أشد من القتل فيما يقرره بيان الله عز وجل، أشد من القتل، لأن الفتنة توصل إلى أسوأ أنواع القتل، مو إلى القتل كما قال العلماء، الفتنة توصل إلى أسوأ أنواع القتل. طيب، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن بشرط ألا يوصل كل منهما إلى الفتنة. ولكي لا توصل هذه الوظيفة الإنسان إلى الفتنة، الشارع قال الناس الذين لهم ليست لهم سلطة في المجتمع، ومنهم العلماء، منهم الدعاة إلى الله، لا يجوز أن يستعملوا غير اللسان. ذلك لأنهم لو استعملوا اليد، القهر، البطش، هذه فالأمر لا يمكن أن يكون مكلوءا ضد الفتنة، باب الفتنة عندئذ يفتح. نعم، الناس في هذه الحالة ربما وجد فيهم من يقاوم، مقاومة زيد ضد عمر والكل على مستوى شعبي يفتح بابا لا يسد للفتنة. وكلما يعني اتسعت دائرة الفتنة كلما صعب القضاء عليها، معروف العلماء ذكروا ذلك. إذن يقال للعلماء أيا كانوا: وظيفتكم التي أمركم الله عز وجل بها أن تستعملوا اللسان، والوسيلة التي بها تستعملون اللسان الحكمة، نقتضى اللين اللين ونقتضى شيء من القسوة القسوة، لكن ضمن حدود هذه الحكمة. وهذا شيء واضح أظن، يعني مبرراته جيدة ولا أعلم خلافا في هذا الأمر. يعني مثلا لو واحد متحمس جدا ماشي في السوق، شاف واحد نعم عم يسكر في الشارع، هل له شرعا أن يبطش به؟ لا لا، أبدا غير جائز. ولو فعل ذلك لارتكب مثل المحظور الذي ارتكبه شارب الخمر. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن يبطش هو الآخر به، فيقوم أناس يدافعون عن هذا العالم ويقوم أناس آخرون يدافعون عن ذلك، وإذا بالفتنة تفتحت أبوابها. والله سبحانه وتعالى يحذرنا دائما دائما من الفتنة، ويأمرنا إذا هبت رياح الفتنة أن نتجنبها. آيات كثيرة في كتاب الله توضح ذلك، والعلماء قالوا ذلك ونبينا ذكر هذا. وأنا منذ سنة منذ عام ذكرت ذلك وبينت ما يقوله بيان الله وما تقوله سنة رسول الله، وقلت يا ناس خمود الفتنة في تجنبها، هكذا قال لنا علماؤنا مستخرجين ذلك من كلام الله. خمود الفتنة لا يكون بالاشتراك فيها، وإنما يكون بتجنبها. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أن إخواني سمعوا لا أقول نصيحتي بل أوامر الله وأوامر سيدنا رسول الله، والله لما وصلنا إلى هذه الدرجة، والله والله ما وصلنا إلى هذه الدرجة. لكن الناس اتهموني بأمور أحمد الله أنني بريء منها، ولو أنهم عادوا إلى المصدر الذي أخذ منه لما اتهمت بهذا بشكل من الأشكال. المهم أننا نعود فنقول، لماذا منع الشارع أعظم عالم من العلماء مثل الحسن البصري في وقته، مثل عبد الله بن مبارك في وقته، مثل عبد الله بن عباس في وقته، لماذا منعهم من أن يمارسوا أكثر من اللسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ليه هذا السبب؟ نعم. طيب، أما الفريق الثالث وهم قادة الأمة الحكام، فهؤلاء يجب أيضا أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويختلفون عن غيرهم بأن الله عز وجل أمرهم أن يمارسوا إذا اقتضى الأمر ما هو أكثر من اللسان، يعني التهديد، البطش، التربية، نعم، القائم بالأمر، هذه وظيفته. فرق أن ولي أمر المؤمنين القائم بالأمر يملك من السلطة ما يستطيع بها أن يغلق أبواب الفتنة، يملك من السلطة ما يمنع الناس فيها من أن يمارسوا بطشا مقابل بطش، إيذاء مقابل إيذاء، هذا شيء معروف. نعم. فمن أجل ذلك الشارع أعطى ولي أمر المؤمنين وظيفة العلماء زائد وظيفة تانية استعمال القوة. نعم. فالجامع المشترك بين العلماء والقادة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يمتاز قادة الأمة بأن عليهم أن يستعملوا التهديد والبطشة والتربية التنفيذية والفعلية إذا اقتضى الأمر ضمن حدود أيضا الحكمة. هذا بالنسبة لأنواع الناس الذين أنيط بهم هذا الواجب. أما الجزء الثاني من الموضوع وهو أنواع المنكرات، فيجب أن نعلم أيها الإخوة أن الله عز وجل إنما أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر ووظفنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه أقام هذه الشريعة الغراء على أساس هام ودقيق من رعاية مصالح العباد. الشريعة الإسلامية المتضمنة لما هو واجب ولما هو مكروه ولما هو حرام ولما هو مندوب ولما هو مباح، كل ذلك هذه الأحكام الخمسة إنما يدور على رعاية مصالح العباد. طيب، مصالح العباد تتحقق بطريق. الطريق الأول الأحكام التي شرعها الله عز وجل. أمرنا الله سبحانه وتعالى بتنفيذ ما تتوقف مصلحة الأمة عليه، إذن هذا صار واجب. حرم الله عز وجل علينا الدنو إلى ما يتناقض مع مصالح الأمة، كره إلينا ما يمكن أن يجر إلى نوع من المفاسد لكن خفيف. هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الحراسة، والحراسة حراسة هذه الأحكام، حراسة الأحكام تكون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يعلم مصالح الأمة التي تدور عليها شريعة الله سبحانه وتعالى. المصالح الأمة التي تدور عليها شريعة الله خمسة أنواع. النوع الأول أعلى شيء أعلى شيء الضروريات. النوع الثاني أدنى منه الحاجيات. النوع اللي أدنى منه اسمه التحسينيات. عفوا، ثلاث أنواع، نحن نقول خمسة، ثلاث أنواع: الضروريات، الحاجيات، التحسينيات. هي ثلاث درجات. هذه المصالح تتدرج بثلاث درجات. أنواعها بقى شو هي؟ هي الخمسة: مصالح الدين التي تتعلق بالعقيدة الإيمانية، مصالح الحياة، مصالح العقل، مصالح النسل، مصالح المال. شايفين كيف؟ الشريعة الإسلامية بكل ما فيها من أحكام تدور حول هذه الأنواع. قد ما دورت بتلاقي هالمصالح اللي بدك تدور عليها وتكتشفها داخلة، يا في الدين، يا في العقل، الحياة، يا العقل، يا النسل، يا المال. مصلحة الدين تتحقق بثلاث درجات: تتحقق بما هو ضروري لا بد منه، وتتحقق بما هو حاجي أدنى درجة، وتتحقق بالأمور الآداب والتحسينات. ومصلحة الحياة أيضا تتحقق بما هو ضروري لا بد منه، ثم بما هو حاجي درجة تانية، ثم بما هو تحسيني، كذلك مصلحة العقل، كذلك مصلحة النسل أو العرض كما يقول البعض، كذلك مصلحة المال. شايفين كيف؟ هلأ ثلاثة درجات، خمسة أنواع، ضرب ثلاثة بخمسة بخمسطعش. الشريعة الإسلامية لا تخرج عن هذه الدائرة. طيب، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن كان ولي أمر المسلمين أو كان رجلا من الدعاة إلى الله والعلماء بالشريعة الإسلامية، ينبغي إذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على بينة من هذا التصنيف لأنواع المعرفة ولأنواع المعروف ولأنواع المنكر. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه يريد أن ينهى عن منكر. طيب، ينبغي أن يعلم هذا المنكر أين يقف من الأهمية. يقف في درجة ضروريات، ولا يقف في درجة الحاجيات، ولا يقف في درجة التحسينيات. سواء كان هذا المنكر بيتعلق بحماية الحياة أو العقل أو النسل أو المال أو الدين. واضح كيف؟ والله هذا المنكر يفوت حاجيا من الحاجيات التي تتعلق مثلا بالحياة أو بالعقل. طيب إذا أراد أن ينهى عن هذا المنكر غلب على ظنه أنه سيترتب على ذلك منكر آخر عظيم. هالمنكر الثاني اللي بده يترتب عليه لازم يحط باله من أنه درجة. إذا من نفس الدرجة ماشي الحال، ولكن إذا كان المنكر الذي سيترتب على زوال هذا المنكر أخطر، لا خلي هالمنكر تم ويسكت عليه وما يتسبب عن إزالته المنكر الأخطر. واضح كيف؟ شاف واحد بهالشارع حاطط كأس، كأس الخمر، ويزدرد الخمرة، نعم، على رؤوس الأشهاد والناس وقدام الناس. طيب اتجه لكي ينكر، ينبغي أن يفسر يفكر إن كان مما كان يكون. إذا غلب على ظنه أن المنكر سيزول ولكن هذا الإنسان سيبطش بزيد من الناس، واضح كيف، فيقتله. هلا هو نهى عن منكر، هذا المنكر إذا وجد يزيل حاجيا من حاجيات المسلمين، يزيل مصلحة في مستوى الحاجين، ولكن ترتب عليه منكر أزال ضروريا وهو الحياة، محافظة على جوهر الحياة من الضروريات. واضح كيف؟ إذن فنقول له لا، لا تنكر. أراد أن يمنع زيد من الناس، تاجر من الناس، من الربا، عم يمارس الربا، وعلم أو غلب على ظنه أن إنكاره لهذا المنكر، نعم، سينطوي الربا، الربا سيذهب، ولكن هذا الإنسان سيقع في معصية أخطر من الربا. نحن منعنا عن الربا، راح ينتقم بكرة، راح يفتح نادي للقمار، بيفتح كازينو للقمار. واضح كيف؟ لو كان عم يشتغل بالربا بمتجره، واضح. الآن فتح، نعم، مكانا للقمار كما هو الشأن فيما تعرفون. أيهما أخطر؟ هذا النادي الذي قد افتتحه انتقاما للمنكر الذي نهيناه عنه أخطر بكثير. نعم. لذلك نقول إذا كان الأمر يتوقف يا هكذا يا هكذا، نقول له دعك، فليمارس الربا كما يشاء في سبيل أن لا يتفرع عن إنكار هذا المنكر منكر أخطر وأشد منه. أظن الكلام واضح. لذلك القائمون بالأمر بالمعروف والناهون عن المنكر ينبغي أن يكونوا بصيرين جدا بطبيعة الشريعة الإسلامية وشبكة المصالح التي نتبينها في الشريعة الإسلامية. كما ذكرت لكم مصالح الشريعة الإسلامية دقيقة أيها الإخوة، جدا جدا، في أنواعها وفي درجاتها. في أنواعها مصلحة الدين أعلى شيء. شو لممنون مصلحة الدين يعني إيش؟ يعني المحافظة على العقيدة الإسلامية، المحافظة على العقيدة الإسلامية بكل الوسائل الممكنة، نعم، والاستهانة فيها من أخطر ما يمكن أن يكون. المصلحة الثانية مصلحة الحياة، والدين مصلحة الدين تتحقق أولا بالضروريات، وهي تثبيت العقيدة السليمة في قلوب الناس، بعدين تتحقق بالحاجيات، وهي تغذية الدين بالعبادات ودعوة الناس إلى القيام بالعبادات. هلا مثلا بالمدارس احنا لما بنجي بنعلم الولد الدين، هي الضروريات العقيدة، بنلقن العقيدة والدليل على وجود الله والدليل على كذا. بعدين لما بنجي مندرب الطفل وهو بالمدارس بدءا من الابتدائي وانت طالع، يصير وقت الظهر يلا لنصلي صلاة هيك بتكون، والصلاة سببها كذا كذا كذا. نحن شو سوينا؟ حققنا الدين لكن على مستوى الحاجة، على مستوى الضرورة شو هي؟ العقيدة. على مستوى الحاجة هذه العبادات الأساسية، على مستوى التحسينيات مجالس الذكر، الابتعاد عن جو المحرمات المبوءه كذا إلى آخره، الأخلاق. نعم، إذن مصالح الحياة كذلك تتحقق أولا بتأسيس ضروريات الحياة، حماية الحياة من القتل، هذه الضروريات. ثم تأتي درجة الحاجيات، ضمانة الوسائل التي تحمي حياة الإنسان، ثم التحسينيات، كذلك العقل، كذلك النسل، كذلك المال، وهكذا. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون بصيرا بهذه القضايا، إن كان من العلماء وإن كان من أولياء أمور المسلمين. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. طيب، الآن بناء على هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم كتطبيق للشيء الذي أقوله لكم أن مجتمعاتنا الإسلامية اليوم، مجتمعاتنا الإسلامية كثيرة ولله الحمد، ولكن مجتمعاتنا الإسلامية اليوم تعاني من أخطر أمراض متوضعة فيها، وهي كثرة المنكرات. وأنا لا أعني بخطورة هذه الأمراض، لا أعني بالخطورة وجود المنكرات كمنكرات، هون منكر هون منكر هون، هذا شيء يعني لا يمكن التخلص منه. حتى في عصر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في منكرات، لكنني أعني وجود المنكرات دون آمر بالمعروف ودون ناهي عنها، هذا هو أخطر. يعني أخطر من المنكرات المتوضعة منكر السكوت على المنكر، هذا هو الذي تعاني منه مجتمعاتنا. وهذه المنكرات كثيرة، ولا داعي إلى أن أصنفها وأتحدث عن أنواعها، منكرات الأسواق، منكرات النوادي، منكرات المتوضعة في كاتب المسؤولين ودوائر الموظفين وما إلى ذلك، والمدارس والجامعات وإلى آخره، منكرات كثيرة. المنكرات توجد في كل عصر، ولكن فرق كبير بين مجتمع تكون فيه المنكرات بين الحين والآخر، ولكن يكون القائمون على الأمر حراسا لهذا المجتمع يحاولون جهد الاستطاعة أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، عن طريق التشريعات، عن طريق التحذير، عن طريق العقوبات الزاجرة، وأن يكون هنالك دعاة علماء غيارة على الإسلام، هم الآخرون يراقبون ويبينون، طبعا باللسان وبالبيان وما إلى ذلك. وبين مجتمع تتكاثر المنكرات ثم تتكاثر ولا يوجد من ينكر. المنكرات تكثر، ثم إن هذا المجتمع يختنق بهذه المنكرات ويقع ما قد حذر الله عز وجل منه، سكوت على المنكر ينذر بفساد كبير. نعم، مجتمعاتنا الإسلامية تعاني، لا أقول من وجود منكرات، بل تعاني من السكوت على أكثر هذه المنكرات، إن لم أقول عليها كلها. منكر المسؤولين أخطر أنواع المنكرات التي يتحملها المسؤولون، سكوتهم على المنكرات، سكوتهم على المنكرات. أخطر منكر يتحمله العلماء الدين أيضا سكوتهم على المنكرات. يعني وأنا لا أطلب مني أكثر مما كلفني الله به، وهو تحريك اللسان، لأنه في واحد يقول الإمام يطلع بإيدنا وكذا، ولا لا بيطلع بإيدك، ما حدا قال لك احمل ساطور واضرب اللي عم يرتكب المنكر، أبدا ما حدا قال لك وربنا ما قال لك، ولكن بكل لطف بكل تحنان بكل إشفاق عود وحاور صاحب هذا المنكر، هكذا علمك الله وهكذا كان رسول الله يفعل. أنت ما عم تعمل العمل، ما عم نعمل العمل هذا. نعم، هذا هو الواقع الذي سبب كثيرا من المشكلات وسبب كثيرا من الفتن، وبيان الله سبحانه وتعالى يحذر يبين. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كيف يعني كفرت بأنعم الله؟ مو يعني كفرت يعني تحولت من الإيمان إلى الكفر، لا، يعني أهملت الواجب الذي أناطها الله عز وجل بأناقهم. كل ركب رأسه، ما شو العلاقة بالموضوع، شو العلاقة بالموضوع، فسروا قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم حسب ما تتشهاه نفسه وحسب ما يوحي إليه به شيطانه في حين. وهيك معنى الآية، نعم معنى الآية، يعني إذا وقعت المعاصي بعيدة عنك وقمت بواجب التذكير ولم تنقطع هذه المعاصي ولم ينقطع جذورها، فأنت خلاص أبرأت لدينك وأنت ما راح تتضرر من هذه المعاصي. هذا المعنى. نعم، طيب الإله اللي حكى هذا الكلام كم وكم أمر أمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، والآيات كثيرة في هذا المعنى. فالقرآن ما بيناقض حاله، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. تقصيرنا نحن أيها الإخوة لا يقل عن تقصير المسؤولين، بل أقولها بدقة، نحن مقصرون أكثر مما تقصره الدولة. لماذا؟ بيّن لنا علماء الشريعة الإسلامية، صحيح قادة الأمة بيدهم السلطة وبيدهم وسائل البطش، ولكن القيادة الحقيقية إنما هي بيد من؟ بيد علماء الأمة ودعاتها. واضح كيف؟ فهؤلاء العلماء هم الذين يوجهون النصح لمن؟ لأعلى سلطة، هم الذين يذكرونهم بالله إذا غفلوا، هم الذين ينبهونهم إلى ضرورة الاستقامة إذا عوجوا، هم الذين ينبهونهم إلى ضرورة الرجوع والتوبة إلى الله إذا أمعنوا في العصيان. مين اللي بيأمر الحكام؟ مين؟ العلماء. لك، لكن أي علماء؟ الذين لا يرون إلا الله ولا يتعاملون إلا الله ولا يبحثون عن أجر لهم إلا من عند الله. لا ينظرون بعد ذلك إلى أي معنى من معاني الدنيا. هؤلاء اليوم إما مفقودون أو المهم أنهم مقصرون، نحن مقصرون، تقصيرنا أكثر من تقصير المسؤولين. نعم، لأننا لو قلنا وذكرنا لتذكر أولئك. لو أننا قمنا بواجباتنا، أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بالحكمة أولا ومع الإخلاص لوجه الله ثانيا وضمن الضوابط اللي ذكرناها، درجات المنكر ودرجات المصالح، ثالثا لسوف تجد أن المسؤولين يستجيبون. إما استجابوا بالمئة، مئة بيستجيبوا 50% والنعمة. المجتمع عندما يوجد عراك، يعني محاولة لدرء الفتن، لدرء المعاصي، لإخماد نيران المعاصي هنا وهناك، ربي عز وجل يتجلى عليهم بالرحمة والمغفرة وكل شيء. نعم، لكن هذا غير موجود، هذا غير موجود. طيب، يقول قائلهم: طيب هب أن العلماء أقاموا يا سيدي بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالإخلاص وظل المسؤولون عاكفين على منكراتهم، ما العمل؟ بقيت المنكرات كما هي. الجواب أن علينا أن نستمر في إنكار المنكر بالحكمة كما قال الله والموعظة الحسنة، كما نستمر في تسبيح الله عز وجل صباح مساء. لما علمنا البالي عز وجل الأذكار الصباح وأذكار الأوراد، بنتعب بنقول حاجتنا ولا بنستمر؟ بنستمر. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من التسبيح، نوع من ذكر الله عز وجل. بدك تم ما له شيء، هو خليكم، وكل ما رأيت المنكر ذكر بنفس الطريقة، أنت تأخذ أجرا كبيرا. والمسألة عائدة لله عز وجل. أنت تقول: يا رب أنا لست هاديا، أنا دال أدل على الطريق، وقد أمرتني وها أنا أستجيب، وأنت بقى الهداية بيدك. هذه هي الوظيفة. نعم، ما بتقول نعم لما تعرفون قوما الله مهلكهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم، هيك الله سبحانه وتعالى أمرنا، واضح كيف؟ قال: طيب إذا كان هذا المنكر لا يزال موجودا، والدعاة إلى الله والعلماء لا يزالون ينهون وما في فائدة، هل لفئات الشعب أو للعلماء أن يتسببوا لتغيير هذا النظام أو لتغيير هذا الحكم بطريقة حوارية، بطريقة يعني سلمية؟ هذا السؤال نعم قد يطرح. نحن نقول: النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخروج على الحاكم إلا أن نرى كفرا بواحا تلبس به، يعني لا يجوز لنا أن نخرج على الحاكم إلا إذا تلبس الحاكم أو السلطة القائمة التي تدير الأمور بكفر صريح بواح لا يخضع للنقاش والحوار فيه. عندئذ يجوز لنا الخروج على الحاكم. ما معنى الخروج عليه؟ يعني الثورة عليه، خروج على. تعدت كلمة خروج بعلى، لأن كلمة خروج ضمنت معنى الثورة. لما بتقول سارة بتعدي كلمة ثورة بإيش؟ بعلى ولا بالباء؟ بعلى. حرم الشارع الخروج على الحكم، أي الثورة عليه. أما إذا بدك تروح تقعد أنت وياه تتحاور وأنت وياه تقنعه شو بدك بهي الشغلة، ليش عم توجع راسك وليش كذا وإلى آخره، هذا شيء ثاني. أي نعم، أما أن يعني يكون سؤال هؤلاء الناس، وفعلا وجه هذا السؤال إليه، نعم، مزلقا للخروج عليه، للثورة عليه، فهذا تكتيك، نحن ما بنتعامل مع التكتيك. يجوز للإنسان أن يحاور أيا كان بأي شيء، عندك رأي بدك تطرحه اطرحه، لكن كحوار عقلاني لا تبتغي أن يكون هذا الحوار مرحلة لشيء تريد أن تقفز إليها. إذا كان عبارة عن حوار وبس مغلق، والله تحاورت أنا وياه وأخذنا وحكينا وبعدين ما اقتنعنا من بعض، ما إذا السلام عليكم وعليكم السلام، هذا ما حدا قال لا. لكن لا يجوز لنا أن نتخذ من كلمة الحوار خطوة لما وراءها، واضح كيف؟ مثل كيف بدأت الفتنة بإعلان عن رغبة الإصلاحات، بعدين ما بدنا الإصلاح، بدنا الحرية، بعدين لا ما بدنا حرية، بدنا كذا، واضح كيف؟ فهذا تكتيك اسمه الاستفتاء. عندما يكون حقيقيا ظاهره كباطنه، باطنه كظاهره، الجواب في الشريعة معروف، الشريعة الإسلامية شريعة ذات شفافية واضحة جدا جدا، تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لا يزغ عنها إلا هالك. أما الذين يريدون أن يخلطوا هذا بذاك، يخلطوا مشاعر السلم بأهداف الفتن والحرب، لا هذا شيء آخر. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وأنا أثبته في هذا البحث في الكتاب. نعم، طيب، إذن نحن أيها الإخوة عندما نقول هذا الكلام ينبغي أن ننتقل من النظرية إلى التطبيق، ونجرب هل نستطيع أن ننهض بهذا الواجب على كل المستويات، يعني عامة الناس في البيوت، كل واحد منا ببيته يكون أمر بالمعروف وناهي عن المنكر، نعم، باللين كلما اقتضى الأمر لينا، وبشيء من القسوة كلما اقتضت الضرورة القسوة. والعلماء أيضا ينهضون بهذا الواجب ضمن الساحة التي يتاح لهم أن يأمروا فيها بالمعروف وينهوا عنه. تعالوا لنجرب، مننجح ولا ما مننجح يا أخي؟ الباري حكيم ولا ما هو حكيم؟ حكيم، ومن دلائل حكمته أنه أمرنا بما سننجح فيه إن فعلنا، ما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، إلا لأننا إن فعلنا سننجح، كلمة وأولئك هم المفلحون دليل على ذلك. نعم، لكن بشرط عندما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لا نضع نصب أعيننا الوصول إلى مغنم، لا نضع نصب أعيننا تسخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدف سياسي، لا نبتغي قيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ننتصر لجهة ممن نعم يسخرون لنا لهذا ضد ذاك، لا لا، نشتغل لواحد وهو من؟ إلهنا الذي سنلقاه عما قريب. بس إن نحن فعلنا هذا الباري عز وجل هو الهادي، عندما يراك وأنت قد أضمرت هذا القصد، قصد تقرب إليه بس، الإخلاص لوجهه، واتجهت إلى الحاكم، إلى المحكوم، إلى الناس مما كان تدعوهم إلى الله عز وجل، الباري ما بيتخلى عنك، يضع في كلامك سر القبول. أنا أتحدى من ينكر هذا الكلام الذي أقول، بس كن مخلص. والعكس صحيح، أما أنا إذا حاطط ببالي تكتيك سياسي الوصول إلى هدف الانتصار لجماعة ضد جماعة إيه، والأمر بيقتضي منشان أنجح أني أتظاهر بأنه هون ممكن بدي هسور عليه والله، وأنا واضع نعم في جعبتي تحت إبطي أهداف أخرى مغانم تانية. الناس بيشموا مو بس بأنفهم، في إحساس حاسة سادسة لما تأكد يلي أنت عم تحكي رأسا بيحس وبيشم قصدك من هذا الكلام بيعرض عنك، هذا معروف وهذا موجود. كن مخلصا لله وقبل أن تقوم لتواجه هؤلاء الذين تأمرهم وتنهاهم عن المنكر صلي ركعتين لله وطول بالسجود وادعي له يا ربي أنا ها عازم على أني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر مثل ما كان حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام يعمل. والله وما بحقك ما لي هدف إلا أنك ترضى عني، ما لي هدف إلا أنك تجعلني ممن قلت عنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنه مسلم. فيا ربي أعني على ما أقمتني فيه، نعم أعني بروح القدس من عند منك، وقوم وشوف بقى شوف كيف الله سبحانه وتعالى أولا بيحميك، ثانيا ربي عز وجل يضع القبول في كلامك في قلوب الناس. نعم فهذا واجبنا أيها الإخوة، والتجارب دلت على ما أقوله لكم. نعم وأنا أعني ما أقول، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكرم علينا ويجعلنا بمنه وجوده من هؤلاء الذين أثنى عليهم وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أكرمنا بالتقوى، اللهم جملنا بالعافية، اللهم أصلح منا ما ظهر وما بطن يا رب العالمين. اللهم أعنا على إقامة دولتك، اللهم أعنا على نصرة شريعتك، اللهم ارزقنا كمال العبودية لك، اللهم ارزقنا كمال المعرفة لك، اللهم ارزقنا كمال التفويض إليك، اللهم ارزقنا كمال التوكل عليك. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.